إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وقفنا عند تقسيم أبي شامة علوم الحديث إلى ثلاثة أقسام، وهذا النقل من فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قبل الشروع في التنكيت على الأمور المتعلقة بعلوم الحديث ذكر أقسام العلماء، وكأني به يقول هم أقسام ثلاثة: الفقهاء والمحدثون والرواة. وذكر هذا النقل في كتاب، وأخذه من كتاب قد لا ينقدح في الذهن أن فيه مثل هذا التقسيم البديع، فقال: وقد ذكر أبو شامة، تقدم أنه عبد الرحمن ابن إسماعيل المقدسي الشافعي المتوفى سنة 65 و600، في كتاب مؤلف في السيرة النبوية، وقد يوجد كما قال أهل العلم في النهر ما لا يوجد في البحر. كتاب مؤلف في السيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، قال في كتاب المبعث، وينقل السيوطي وغيره منه ويسمونه كتاب البعث، وهو كتاب في السيرة النبوية العطرة الزكية، اسمه كاملا بهذا النص المقتفى في مبعث المصطفى، وتوثيق هذا العنوان من كتابي الزركشي وابن الجزري في المصطلح. أقول هذه المعلومة في غير مضانها، ولكنه يؤكد حقيقة، وهي أن العلماء حين يكتبون في فنون الشريعة كالسيرة النبوية ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يراعون القواعد والأصول التي تنبني عليها هذه النصوص التي سيسردونها فيما بعد في العلوم الشرعية المتعددة. قرأنا هذا يا شيخ؟ طيب. فقال: وقد أفاد الإخوة، منهم الأخ قائد قد اعتذر اليوم، بأنه كتاب مطبوع. يقال علوم الحديث الآن ثلاثة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد ذكر أبو شامة رحمه الله تعالى في كتاب المبعث شيئا ينبغي تحريره، فقال: يقال علوم الحديث الآن ثلاثة: أشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف من الكتب، فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل. والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة، فضلا عن العمل الذي هو المطلوب الأول وهو العبادة، إلا أنه لا بأس به للبطالين لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. قال رحمه الله: يقال علوم الحديث الآن، وقد توفي سنة 65 و600، يعني هو من القرن السابع، أبو شامة، وهكذا اشتهر، وإلا له كنية أخرى وهي أبو القاسم. يقول: علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها، حفظ المتون ومعرفة الكلمات المستغربة في هذه المتون ومعرفة ما تضمنته هذه المتون الحديثية من فقه. هذا واضح. قال: والثاني حفظ أسانيدها المتعددة ومخارجها المتنوعة ومعرفة رجالها جرحا وتعديلا، وما يترتب على هذه المعرفة لرواة هذه الأحاديث. قال: وتمييز صحيحها من سقيمها، تمييز صحيحها من سقيمها، عقب ذكر تمييز رجالها يدل على أن التمييز للصحيح من السقيم يعتمد اعتمادا كليا على تمييز رجال السنة والحديث، وإلا كان إن كان تجرد كان ضربا من التخرص. قال: وهذا كان مهما، هذا القسم الثاني كان مهما، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف من الكتب. إيش مراده؟ يقول: هذا كان مهما، يعني في الأزمنة المتقدمة يوم كان الرواة يتناقلون الأحاديث بأسانيدهم. حدثني وسمعت إلى منتهى. طيب، في الأعصر المتأخرة قال: كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف من الكتب، يعني أن معرفة الرجال والتمييز فيما بينهم جرحا وتعديلا ومراتبهم ودرجاتهم، يقول هذا يوجد بين أيدينا من المصنفات ما يغنينا عن هذا العلم، ما في فائدة. قال: فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل، فالاعتماد والمعول على كتب الرجال والرواة. قال: والثالث جمعه، أي جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكتابته، كتابته تدوينه، وسماعه ممن يرويه من علماء الحديث ومشايخ الحديث، وتطريقه، التطريق للحديث البحث عن طرقه المتعددة، لأنهم ما كانوا يقتصرون على طريق واحد، كما في حادثة إبراهيم بن سعد الجوهري حين طلب 20 أو 30 من أجزاء أبي بكر، حديث أبي بكر الصديق، فقيل له: وهل لأبي بكر كذا وكذا من الحديث؟ قال: الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد نفسي فيه يتيما. تطريق أي البحث عن طرق الحديث وطلب العلو فيه. لاحظ البحث عن طرقه يمكن الباحث من معرفة الطريق العالي، يعني الذي يصل فيه راويه بإسناد أقل من الإسناد الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمدة ومنقبة ودرء للمفسدة أو لمفاسد كثيرة وجوائح قد تعتري أسانيد الحديث. ولذلك كانت أمنية حين حضرت يحيى بن معين الوفاة، قيل له ما تشتهي؟ قال سند عال وبيت خال. سند عال أقرب فيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبيت خال. قال والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا وهو الجمع والكتب والسماع والتطريق، يقول مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة، وهي التي ذكر بعضها آنفا: الحفظ والغريب والفقه والتمييز بين الرواة جرحا وتعديلا. قال مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة فضلا عن العمل الذي هو المطلوب الأول. والسيوطي ينقل العبارة بقوله المطلوب الأصلي، وهو هو المطلوب الأول. إيش المطلوب الأول بعد ثبوت الحديث؟ هو العبادة، هو العبادة. ولذلك تردد بين المحدثين: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، إن أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. إلا أنه لا بأس به. أي قسم؟ القسم الثالث، وهو الرحلة والجمع والبحث عن الطرق وكتب الحديث. يقول لا بأس به للبطالين، ونقل النص أو العبارة السيوطي في شرح الألفية بلفظ لأهل البطالة، هنا للبطالين. ونقل العبارة السيوطي في شرح الألفية بلفظ لأهل البطالة، والبطالة بالفتح من بطل يبطل بطالة، بطل يبطل بطالة أي تعطل فهو بطال أي عاطل، بطال أي عاطل. قال هذا القسم الثالث لا بأس به للبطالين الذين لم يضربوا بسهم وافر في القسمين الأولين. هل له فوائد؟ قال نعم، لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة. وهل يندرج فيهم ويدخل معهم من يرحل لطلب الإجازات؟ فمجرد الرحلة لطلب الإجازة مهما كثر كتب هذا للإجازات، وما أعظم هذا الصنيع للإبقاء على الإسناد، سلسلة الإسناد المتصلة، لكن ليعلم أن هذا قد لا يحقق لا وسيلة ولا غاية من الحديث النبوي، بدليل أن كثيرا من الكتبة للإجازات والسامعين لها قد يوجد لدى أحدهم مجلدات ضخام وأسفار كبار، إلا أن من يجالس بعضهم كأنما يجالس سوقة الناس، كأنما يجالس سوقة الناس، لكنه صاحب أسانيد فينتفع بأسانيده، وجزاه الله خيرا على هذا الاجتهاد في تحصيل هذه الأسانيد لإبقاء السلسلة، سلسلة الإسناد متصلة للمتأخرين مع أولئك المتقدمين. قال إلى آخر كلامه، ولم يطل أبو عمرو بن الصلاح، وبقية كلامه قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير في أي شيء، في القسم الثالث وهو مجرد البحث عن مخارج الحديث وكتبه وتطريقه، كمال عبارته أن فيه يتشارك الكبير والصغير والفدم والباهم. الفدم ما معنى فدم بالفاء والدال والميم؟ أي العيي، الفدم هو العيي، والباهم هو المغلق، والجاهل والعالم، والجاهل والعالم. رد الحافظ على أبي شامة. نعم، قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت: وفي كلامه مباحث من أوجه. الأول قوله: وهذا كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه يقال عليه، إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك، بل ادعى مدع أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال، وكذلك في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. قال: فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أخل به خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر، وكفى بذلك عيبا بالمحدث. قال رحمه الله: قلت: وفي كلامه، أي كلام أبي شامة، مباحث من أوجه. الأول قوله: وهذا يعني حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال والتمييز بين الثابت من غيره. وهذا كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه بمصنفاته. يقال عليه، أي يقال فيه استدراكا عليه. يقال عليه، أي يقال فيه استدراكا عليه. إن كان التصنيف في الفن، في فن من الفنون، في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول، وهو الفقه ومعرفة حفظ المتون ومعرفة غريبه وفقهها، فقه تلكم المتون. قال: فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك، بل لو ادعى مدع أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال، يعني ما كتب في فقه الحديث ومعرفة غريبه أكثر من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال جرحا وتعديلا، وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهما، يعني مع حفظ المتون ومعرفة فقهها، فالاشتغال بالثاني أهم، وهو التمييز بين الرواة، لأنه المرقاة إلى الأول. لاحظ هذا التناسب من قبل من؟ من قبل الحافظ ابن حجر. يقول: تمييز الرواة هو المرقاة إلى معرفة الفقه والغريب، فمن أخل به، يعني من أخل بمعرفة الرجال وتمييزهم، من أخل به خلط الصحيح بالسقيم، خلط الصحيح بالسقيم. لاحظ الآن الأسلوب الدمجي لبيان ارتباط الأمرين ببعضهما. قال: والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر، وكفى بذلك عيبا بالمحدث، يؤكد على ما بدأت به في المجلس الأول من أهمية التمييز بين الرواة للوصول به إلى التمييز بين الثابت من غير الثابت، فهما أمران مرتبطان وثيقا الصلة. قال: فالحق أن كلا منهما نعم. قال رحمه الله: فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم، لا رجحان لأحدهما على الآخر. نعم، لو قال الاشتغال بالفن الأول أهم كان مسلما مع ما فيه، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى. قدح، القدح، اضبط القدح المعلى. نعم. قال: ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم المحدث، ومن حرر الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا. هذا لا ارتياب فيه. بقي الكلام في الفن الثالث، وهو السماع وما ذكر معه. ولا شك أن من جمعه مع الفن الأول كان أوفر قسما أو قسما وأحظ كان أوفر قسما وأحظ قسما كان أوفر قسما وأحظ قسما نعم. قال: بقي الكلام في الفن الثالث، وهو السماع وما ذكر معه. ولا شك أن من جمعه مع الفن الأول كان أوفر قسما وأحظ قسما، لكن وإن كان من اقتصر عليه كان أنحس حظا وأبعد حفظا. فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منها كان دونه. وإن كان ولا بد من الاقتصار على اثنين فليكن الأول والثاني. أما من أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا نزاع في ذلك. ومن انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا. هذا هو تحرير المقال في هذا الفصل، والله أعلم. قال رحمه الله: فالحق أن كلا منهما، كلا منهما يعني حفظ المتون وفقهها وحفظ الأسانيد ومعرفة رواتها، كلا منهما في علم الحديث مهم، لا رجحان لأحدهما على الآخر. نعم، لو قال الاشتغال بالفن الأول أهم كان مسلما مع ما فيه، يعني الاشتغال بفقه الحديث أهم من الاشتغال بمعرفة رواته. يقول: كان مسلما وفيه ما فيه. قال: ولا شك أن من جمعهما، أي جمع الفقه وعلم الحديث دراية، حاز القدح المعلى بكسر القاف المثناة. والقدح هو السهم قبل أن يراش وقبل أن يركب عليه نصله، يسمى في اللغة العربية قدحا بالكسر والسكون. والمعنى: من جمعهما حاز الحظ الأوفر. من جمع الفقه مع علم الحديث دراية بمعرفة الرجال والتمييز بينهم حاز القدح المعلى، يعني الحظ الأوفر من لقب المحدث. قال: ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم المحدث. هذا فض للنزاع والخلاف في من هو المحدث، هل هو الذي اشتغل بالفقه وحده، أم هو الذي اشتغل بتمييز الرجال وحده، أم هو الذي رحل إلى الفيافي والقفار فكتب في هذه الأسفار الأسانيد والعوالي والنوازل. قال: ومن حرر الأول وأخل بالثاني، يعني من حرص على تحرير القسم الأول وهو حفظ المتون ومعرفة غريبها وفقهها، وأخل بالثاني وهو التمييز بين الرواة، كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، يعني في عرف أصحاب الحديث، أن من لم يشتغل برجال الحديث فهو أبعد ما يكون عن اسم المحدث في عرف أصحاب الحديث. قال: وهذا لا ارتياب فيه. بقي الكلام في الفن الثالث، وهو مجرد تطريق الحديث والبحث عن طرقه. قال: وهو السماع وما ذكر معه. ولا شك أن من جمعه مع الفن الأول كان أوفر قسما، أي نصيبا، وأحظ أقرب، يعني أنه قد نال الحظ الأوفر قسما، أي عطاء ورأيا. لكن وإن كان من اقتصر على القسم الثالث، وهو مجرد الرحلة وكتابة الحديث وأخذ الإجازات فيه، يقول: وإن كان من اقتصر عليه، يعني هذا القسم الثالث، أنحس. النحس هو التشاؤم، لكني أفهم من عبارة الحافظ أنه يعني أقل حظا من غيره، فالأمر نسبي وليس المسألة مسألة نحس، يعني شؤم صرف خالص، كما يقال في أمور عندما يطلق عليها كلمة نحس، يعني بمعنى تجريد هذا المنحوس من الحظ مطلقا، ولكنه نال خيرا وعلما، لكنه أقل حظا من غيره. ولذلك رجع فقال: كان أنحس حظا، يعني أقل حظا من غيره، وأبعد حفظا، يعني لأنه لا للمتون حفظ ولا للأسانيد عرف، فهو أنحس حظا من القسمين الأولين وأصحابهما، وأبعد حفظا. قال: فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا كشأن الأئمة الثلاثة. كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منها كان دونها، وإن كان ولا بد من الاقتصار على اثنين فليكن الأول والثاني. أما من أخل بالأول وهو المتون وفقهها، واقتصر على الثاني وهي الأسانيد، والثالث فهو محدث صرف، لا نزاع في ذلك، محدث صرف يعني خالص لا نزاع في ذلك. ومن انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وفوق كل ذي علم عليم. وقد يفتح الله عز وجل على عالم فيما يتعلق بالفقه والاستنباط ما لا يفتح عليه فيما يتعلق بالأسانيد وتمييز الرجال. وهذا لا بد أن يقر أتباع العلماء والمتمذهبون أن يقروا بمثل هذا، لأن هذا يمكنهم من أن يلتقطوا الحق ويصلوا إلى الحقيقة بأسلم طريق. وطريق السلامة بالسير إلى الله هو الاتباع وليس التعصب والابتداع. قال: فليكن الأول والثاني. أما من أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا نزاع في ذلك. ومن انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا. هذا تحرير المقال في هذا الفصل، وبه يعني كأني بالحافظ ابن حجر جعل هذه التقدمة وجعل هذه الديباجة لكتابه، أو ما سيكتب من التنكيت على مقدمة ابن الصلاح وعلى ألفية شيخه العراقي وشروحها، جعل هذا كتقدمة. ما هي العلوم الحديثية وكم أقسامها، وبالتالي ما الذي يترتب على تقسيم هذه العلوم إلى ثلاثة أقسام من فقهاء ومحدثين ورواة، وقد يجمع كما جمع واجتمع للأئمة السابقين يجمعون هذه الأمور الثلاثة: الحديث، الفقه، والحديث والرواية. نعم. قال رحمه الله: قوله أي ابن الصلاح رحمه الله فيه رست أنواعه، الصواب أنها بالتاء المثنى وقوفا وإدماجا، وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ. قال صاحب تثقيف اللسان: فيه رست بإسكان السين، والتاء فيه أصلية، ومعناها في اللغة جملة العدد للكتب، لفظة فارسية. قال: واستعمل الناس منها فهرس الكتب يفهرسها فهرسة، مثال دحرج. وإنما عندك مثال مثل دحرج. نعم، جزاكم الله خير. مثل دحرج. وإنما الفهرست اسم جملة العدد. وإنما الفهرست اسم جملة العدد. نعم. قال: والفهرست المصدر، والفهرسة المصدر. وسيذكر لك نظيرا لينطق أحدنا بالكلمة على قياسا عليها وعلى وزنها، كالفذلكة، فهرسة، فهرسة المصدر، والفهرسة المصدر كالفذلكة. نعم. قال: يقال فذلكت الحساب إذا وقفت على جملته. قال رحمه الله: قول ابن الصلاح فهرست أنواعه، ورسمه ونصه في مقدمته: وهذا فهرسة أنواعه، الأول منها معرفة الصحيح من الحديث، وهذا فهرسة أنواعه، هكذا وقع في نسخ وطبعات المقدمة بتاء مربوطة، وهذا الذي ينكت عليه الحافظ ابن حجر الآن، يقول: الصواب أنها بالتاء المثنى وقوفا وإدماجا، فهرست، هذا فهرست الكتب وقوفا وإدماجا. قال: وربما وقف عليها بعضهم بالهاء، فهرسه كما يصنع المعاصرون اليوم، فهرسه، لا يعرفون فهرست البتة، مع أن كتاب ابن النديم، كتاب ابن النديم ماثل للعيان، شاهد للأعيان ولهذا العين ولهذه المسألة. كتابه قلت ابن النديم، أنا الفهرست لابن النديم، وإطلاق الفهرست لدى المشارقة يقابلهم لدى المغاربة يقولون برنامج وبرامج، برنامج تجيبي، برنامج الوادي آشي، وبرنامج القلصادي، وهلم جرة. قال: وربما وقف عليها بعضهم بالهاء فهرسه، وهو خطأ. قال صاحب تثقيف اللسان وهو أبو حفص عمر ابن خلف الصقلي النحوي اللغوي المتوفى سنة 150، قال صاحب تثقيف اللسان: فهرست بإسكان السين، والتاء فيه أصلية، يعني من بناء الكلمة، فهرست، ومعناها في اللغة جملة العدد للكتب، جملة العدد للكتب. إيش أصلها؟ يقول: لفظة فارسية. قال: واستعمل الناس منها فهرس، الكتب، فهرس الكتب يفهرسها، فهرس الكتب يفهرسها فهرسة، مثل دحرج يدحرج دحرجة. وإنما الفهرست اسم جملة العدد، جملة العدد للكتب اسم جملة العدد، والفهرسة المصدر. شبيهة بأي كلمة؟ قال بالفذلكة، والفذلكة مثل البسملة والحوقلة. هذا الأسلوب يسمى بالنحت في اللغة العربية، فالفذلكة منحوتة، ومعناها من قولهم فذلك العدد كذا وكذا، فذلك العدد كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله، قوله أي ابن الصلاح رحمه الله هذا آخر أنواعه وليس بآخر الممكن، لأنه قابل للتنويع. قال الحافظ رحمه الله فيه أمور: أحدها أنه اعترض عليه بأن كثيرا من هذه الأنواع متداخل لصدق رجوع بعضها إلى بعض، كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح، وكالمنقطع والمعضل والمعنعن والمرسل والشاذ والمنكر والمضطرب وغيرها من أقسام الضعيف. والجواب عن هذا أن المصنف لما كان في مقام تعريف الجزئيات انتفى التداخل لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة إلى الاصطلاح، وإن كانت قد ترجع إلى قدر مشترك. وقد أشار هو إلى ذلك في آخر الكلام على نوع الضعيف كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله، قوله يعني ابن الصلاح هذا آخر أنواعه وليس بآخر الممكن، لأنه قابل للتنويع. ونص ابن الصلاح 65، وهو آخر نوع ذكره، لأنه ذكر في المقدمة 65 نوعا. قال 65: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وذلك آخرها وليس بآخر الممكن. هذا الطرف الذي ذكره هو الحافظ ابن حجر، قال وليس بآخر الممكن لأنه قابل للتنويع، ولذلك بلغ بها الحازمي رحمه الله تعالى في كتابه عجالة المبتدي وفضالة المنتهي إلى 100 نوع، إلى 100 نوع. وأما القسمة العقلية أو العقلانية فهي قابلة للتنويع بلا حد، وأكثر من رأيته بلغ بأقسام الضعيف عددا. الشيخ محمد السماحي رحمه الله في غيث المستغيث بفن مصطلح الحديث، حيث بلغ بعدد الضعيف 400 نوع، ولكنها قسمة عقلية. ذكر الحافظ ابن حجر في موضع بأنه أراد أن يعدد على ضوء القسمة النظرية والعقلية، لكنه تراجع عن هذا التعديد وقال رأيته تعب ليس وراءه أرب، رأيته تعبا ليس وراءه أرب، تعب ليس وراءه أرب. قال فيه أمور، هذا التنويع والتعديد الذي ذكره ابن الصلاح فيه أمور: أحدها أنه اعترض عليه، اعترض على ابن الصلاح. الآن نحن ما نقرأ مقدمة ابن الصلاح، يعني أذكر، مقدمة ابن الصلاح نخبة الفكر وما شابه ذلك من مسائل الاصطلاح التي يشرح ظاهرها وينتظر لتطبيقها، ينتظر تطبيقها على واقع السنة النبوية. الآن هذا الكتاب هو تطبيق عملي لتلكم النظريات الحديثية في أنواع علوم الحديث التي قرأناها في المقدمة. ولذلك كان بعض الإخوة الفاقهين ولهم الفضل بعد الله عز وجل في اقتراح هذا الكتاب، لأن الإنسان يدرك في قرارة نفسه أن العلم إذا كان نظريا ولم يطبق في ميدان التطبيق فإنه سيبقى نظريا ثم تتلاشى النظرية فلا يبقى من العلم شيء. أما إذا طبقت النظرية على واقع، وهنا السنة النبوية، فإن الإنسان يتمثل ويتصور تلكم الأنواع كما الشمس في رابعة النهار، وإلا فسيبقى النظري نظريا ثم يتلاشى بعد فترة وبعد حين. قال: اعترض عليه بأن كثيرا من هذه الأنواع التي سردها متداخل في بعضها، متداخل كيف متداخل؟ يقول: لصدق رجوع بعضها إلى بعض. فإن قلت كيف يكون التداخل؟ يقول الحافظ ابن حجر يمثل وبالمثال يتضح المقال، قال: كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح، كالمتصل وكالمسند وكالمرفوع بالنسبة إلى الصحيح. الصحيح متصل، وقد أفرد ابن الصلاح الصحيح فجعله نوعا وجعل المتصل نوعا، والمسند جعل الصحيح نوعا وجعل المسند نوعا، وكالمرفوع جعل الصحيح نوعا وجعل المرفوع نوعا. كل هذه الأنواع داخلة ضمن إيش؟ ضمن الصحيح. فيبين التداخل هذا الذي انتقد به على ابن الصلاح بعد سرده في الفهرست لأنواع علوم الحديث 65، يقول: كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح، المتصل داخل في الصحيح. قال: وكالمنقطع ما سقط من إسناده راوٍ، والمعضل راويان على التوالي، والمعنعن ما روي بصيغة عن، والمرسل مرفوع تابع على المشهور كبير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق، والمنكر ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه بالقبول، والمضطرب على وجوه متكافئة لم يمكن الجمع والترجيح. هذه كلها من أقسام الضعيف. فلما وعلام أفرد كلا منها بنوع مستقل في نظر المنتقد؟ هذا يعد نقدا، لأنه يمكن أن يقول الضعيف فيجمل ولا يقول منقطع معضل. لاحظ هذا الآن، أنا أمشي على ما ذكر الحافظ: معنعن، مرسل، شاذ، منكر، مضطرب، هذه كلها كل قد يستثنى منها، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قد يستثنى في اللغة العربية. إيش الذي يستثنى من هذه المذكورات من الأنواع مما ذكره لا يمكن الجزم به؟ شيخ مصعب، ها شيخ مصعب، ما بين المعضل والمرسل ذكر نوعا حمال أوجه ولا يمكن الجزم بأنه من قسم الضعيف، وهو المعنعن. المعنعن هو يقول: وغيرها من أقسام الضعيف. المعنعن لا يمكن الجزم بأنه من أقسام الضعيف. متى يكون من أقسام الضعيف؟ إذا قورن بما يوجب التضعيف به كالتدليس. وإلا المعنعن، إيش معنى معنعن؟ رواية الحديث بالعنعنة، والعنعنة قد تكون في مستوى السماع، وقد تكون في مستوى التحديث، وقد تكون فيما دون ذلك. لكن إن كان المعنعن مدلسا ولا بد من التدقيق من طبقات ومراتب التدليس التي لا تحتمل، وهي الثالثة فالرابعة فالخامسة، بدءا من طبقة أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس إلى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهي الطبقة الخامسة، من انضم إلى تدليس الراوي كلام شديد فيه كتضعيف شديد كترك مثلا. أما الأول والثاني فهذا قد وقع فيه الكبار ولهم تأويل سائغ. قال: والجواب عن هذا، يعني الحافظ ابن حجر غاية في الإنصاف، يذكر نص كلام ابن الصلاح ثم يذكر المستد كلام المستدرك عليه ثم بعد ذلك يجيب. قال: والجواب عن هذا أن المصنف، من يعني بالمصنف؟ ابن الصلاح، لما كان في مقام تعريف الجزئيات، أي جزئيات؟ الأنواع، يريد بالجزئيات أنواع علوم الحديث التي سرد لها فهرست من النوع الأول وهو الصحيح إلى 65، معرفة بلدان الرواة. يقول: لما كان في مقام تعريف الجزئيات يعني الأنواع انتفى دعوى التداخل. بيّن لنا يا أبا الفضل. قال: لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة إلى الاصطلاح. يقول: هذه الجزئيات وهي الأنواع التي ذكرها بفهرست إجمالي ثم ذكرها بحقيقة لكل نوع منها على حدة، يقول هي مختلفة الحقائق في أنفسها، المسند غير المنقطع، والمنقطع غير المدلس، والمدلس غير المعضل، وإن كانت قد ترجع إلى قدر مشترك. فرجوع الشيء إلى قدر مشترك لا يسوغ دعوى التداخل والدعوى إلى إدخال تلكم الجزئيات في بعضها لاحتوائها تحت قدر مشترك. فالصحيح غير الحسن، والحسن غير الضعيف، وهلم جرى. قال: وقد أشار هو، يريد ابن الصلاح، إلى ذلك في آخر الكلام على نوع الضعيف كما سيأتي. ماذا قال في آخر الكلام على نوع الضعيف؟ قال: أقرأ نصه. قال: والملحوظ فيما نورده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم. عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم. فلو قلنا أقسام يمكن أن تتداخل الأقسام في بعضها وأن ندخل قسما في آخر، لكنه قصد كل نوع على حدة ليميزه عن الآخر. والحدود أي التعاريف أو التعريفات تصان عن التداخل والمزج والاختلاط. هذا ما ذكره في آخر أنواع الضعيف. قال: وثانيها، قال نعم رحمه، نعم قال رحمه الله: ثانيها أنه لم يرتب الجميع على نسق واحد في المناسبة، فكان يذكر ما يتعلق بالإسناد خاصة وحده، وما يتعلق بالمتن خاصة وحده، وما يجمعهما وحده، وما يختص بهيئة السماع والأداء وحده، وما يختص بصفات الرواة وأحوالهم وحده. قال: والجواب عن ذلك أنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه. فإنني رأيت بخط صاحبه المحدث فخر الدين عمر بن يحيى الكرجي أو الكرجي ما يصرح بأن الشيخ كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع واستوفى التعريف به وأورد أمثلته وما يتعلق به أملاه، ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر. فلأجل هذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب، لأنه صنفها بعد فراغه من إملاء الكتاب ليكون عنوانا للأنواع، ولو كانت محررة الترتيب على الوجه المناسب ما كان في سرده للأنواع في الخطبة كثير فائدة. ما كان سرده للأنواع في الخطبة كثير الفائدة. قال: وثانيها، أي ثاني المستدركات والتعقبات على ابن الصلاح. الأول عرفناه، يعني أنه سرد الأنواع ويمكن إدخال بعض الأنواع في بعضها، وأجاب عن هذا أنه في صدد ذكر أنواع مفصلة بحقائق مستقلة لكل نوع، فسردها مجملة ثم سردها مفصلة ليبين حقيقة كل، كما سيأتي ذكره بإفراد كل بنوع. التعقب الثاني أنه لم يرتب الجميع على نسق واحد في المناسبة، لم يرتب أنواع علوم الحديث على نسق واحد في المناسبة، يعني الأنواع المتعلقة بالأسانيد على حدة، والأنواع المتعلقة بالمتون على حدة، والأنواع المتعلقة بالعلل على حدة، وهلم جرا. قال: فكان يذكر ما يتعلق بالإسناد خاصة وحده، وما يتعلق بالمتن خاصة وحده، وما يجمعهما وحده، وما يختص بهيئة السماع، أي صفة السماع، هيئة السماع صفة السماع، والأداء تحديث والإسماع وحده، وما يختص بصفات الرواة وأحوالهم وحده، أحوال الرواة الجرح والتعديل والطبقات والمواليد والوفيات ونحوها. قال: والجواب عن ذلك أنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف. جامع ابن الصلاح متفرقات علوم الحديث، والتي ابتدأها الحسن بن خلاد الرامهرمزي، وقد توفي سنة 60 و300 من القرن الرابع، مجموعة، لكن الأنواع المجموعة في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي، وله أفضلية السبق في جمع ما تفرق من الأنواع، لا يكاد يذكر مع ما جمعه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال: جمعه من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه على طالبيه، وقد ألقاه على الطلاب على طريقة الإملاء شيئا فشيئا، وذلك من بركات التدريس لما ولي التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق الشام، أملاه شيئا فشيئا، ورأى أن تحصيله وإلقاءه على طالبيه على طريقة الإملاء أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه، لأن الترتيب للمادة العلمية عقب الجمع والجرد هو الذي يتأتى، لكن يتأتى بعد الجمع والجرد. وثمة رسالة بين أيدينا، طريقة الجرد عند المحدثين في الكشف عن مسائل كثيرة وأمورا عديدة من مسائل الحديث رواية ودراية. قال: فإنني رأيت بخط صاحبه، وهو من تلاميذ ابن الصلاح، فخر الدين عمر ابن يحيى الكرجي، نسبة إلى الكرج، وصفت قديما بأنها بلد بين إصبهان وهمذان، من تلامذة ابن الصلاح. من اللطائف في ترجمته أنه خدم ابن الصلاح ولزمه وكتب عنه وسمع منه وتفقه عليه وتزوج ابنته، فما أعظمها من مصاهرة. لكن هذه المسألة يعني ما يلحق فيها الشبه والنظير ببعضه، ولا يعني يصح القياس فيه، فاعتبروا يا أولي الألباب، فإنني رأيت بخط صاحبه المحدث فخر الدين عمر بن يحيى الكرجي ما يصرح بأن الشيخ كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع واستوفى التعريف به، شوف حرره واستوفى التعريف به وأورد أمثلته، أورد أمثلته وما يتعلق به أملاه، أملاه متى؟ أملاه بعد التحرير والتقرير والاستشهاد بأمثلة له. قال: ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر، فلأجل هذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب. قال: وهذا فهرست لأنواعه وسرد من بدء من الصحيح إلى البلدان، إلى الرحيل إلى البلدان، وهو آخر نوع. قال: لأنه صنفها بعد فراغه من إملاء الكتاب ليكون عنوانا للأنواع، ولو كانت محررة الترتيب على الوجه المناسب، يعني راعى في الترتيب المناسبة ما يتعلق بالغريب مع بعضه، وما يتعلق بالمتن مع بعضه، وما يتعلق بالرجال مع بعضه. يقول: ما كان سرده للأنواع في الخطبة كثير الفائدة، لأنه عندما سرد الأنواع، سرد الأنواع على أي أساس؟ على أساس هذا الإملاء الذي سيمليه لأنواع علوم الحديث شيئا فشيئا. فلو كانت محررة الترتيب على حسب، على الوجه المناسب، يعني على حسب المناسبات، ما كان سرده للأنواع في الخطبة كثير الفائدة، كثير الفائدة. وإلا لكان الفهرست على غير هذا الوجه بذكر المناسبة وضم الأنواع المتشابهة مع بعضها أولى. لكنه لما عمد وقصد الإملاء اقتضى الحال أن يسرد هذا الفهرست، لأن هذا الفهرست يترجم إملاءه لهذه الأنواع على طلابه. نعم. قال رحمه الله: ثالثها أنه أهمل أنواعا أخر. قال الحازمي رحمه الله تعالى في كتاب العجالة له: اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها علم مستقل، ولو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته، انتهى. قال: وقد فتح الله تعالى بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف تزيد على 35 نوعا، فإذا أضيفت إلى الأنواع التي ذكرها المصنف تمت 100 نوع كما أشار إليه الحازمي وزيادة. قال: وقد ذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني منها في محاسن الاصطلاح له 5 أنواع، وزاد عليه بعض تلامذته ممن أدركناه ومات قديما 8 أنواع، وفتح الله تعالى بباقي ذلك من تتبع مصنفات أئمة الفن، من تتبع مصنفاته. نعم. وفتح الله تعالى بباقي ذلك من تتبع مصنفات أئمة الفن كما سنسردها إن شاء الله تعالى عند فراغ هذه النكت، ونتكلم على كل نوع منها بما لا يقصر إن شاء الله تعالى عن طريقة المصنف، والله المستعان. الآن يحتاج هذا الكلام إلى كتب وبعد، فهذا تطبيق للاقتراح الذي اقترحه الفضلاء، وكلكم إن شاء الله منهم، في أن يكون بين الأذان والإقامة كلمات تذكير، وما أحوجنا إلى التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يوجد في نصوص الوحيين في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما يزداد أحدنا به إيمانا ويقينا، وتنصلح أحواله وتتزكى نفسه ويسلم قلبه وتتهذب أخلاقه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسوق إليكم مشهدا حفظتموه صغارا قبل أن تكونوا كبارا، وحفظه إناثنا قبل ذكورنا وشبابنا قبل شيوخنا. هذا نور الوحي ينبلج وتستنير به جنبات غار حراء، إنه جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويضمه إلى صدره ضمة لا قبل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذه الوقائع والحوادث والشواهد، فلا بد أن يخاف ويفزع. أصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخوف، إلى أين يذهب؟ لم يذهب إلى العرافين والكهنة والدجاجلة والسحرة، وإنما ذهب إلى البيت الذي أسسه على تقوى من الله، سكينة ومودة ورحمة وصدق وأمانة وإخلاص، إلى الزوج الرؤوم الحانية الحكيمة العاقلة التي رغبت فيه ولما ينقدح في ذهنه أن يكون زوجا لها، لكنها عاقلة حكيمة. لما كانت ترسله في تجارتها إلى الشام، لسان حال محمد أبلغ من ذلك المقال. وتلك الفترة لما ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتغشاه، إيش وجدت في المعاملة التي وصفت؟ عفاف، أمانة، صدق، وفاء. ذهلت لكل ذلك، ولذلك رغبت في أن يكون بعلا لها، رغبت أن يكون زوجها هذا الرجل الصادق الأمين. هذا الصادق الأمين لما فجأه الوحي، والحديث في أول صحيح البخاري في بدء الوحي، دخل وهو فزع مرعوب خائف صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الزوجة. انظر إلى هذا الموقف العظيم، إن لم تكن كذلك فينبغي أن تكون كذلك، وينبغي أن تكون كذلك لا بد وأن تكون قدوة لها لتكون كذلك. فإن التأسي والاقتداء هو الذي يوصلك ويوصل من حولك إلى بر الأخلاق الرفيعة والآداب العالية. دخل عليها وهو فزع، زملوني زملوني، فسألت: ما الذي دهاك؟ ما الذي اعتراك؟ فأخبرها خبر ما رأى. فيا عجبا من الموقف، ما ولولت ولا صرخت ولا اشتكت ولا قالت، لبقائها على سلامة الاعتقاد ما أراه إلا شيطانا، لا يمكن أن يكون شيطانا لصادق وأمين، لا يمكن أن يكون شيطانا لصادق أمين. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. عجيب، ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنك صاحب خلق عظيم وأدب جم. ليش ما يخزيك الله أبدا ولن يخزى صاحب هذه الأخلاق العلية الجليلة الكريمة؟ لأنك تصل الرحم، تقري الضيف، تحمل الكل العاجز، تعين على نوائب الحق. صاحب هذه المكارم والأخلاق لا يمكن أن يخزيه الله عز وجل يقينا، لأن الإحسان جزاؤه الإحسان، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولتثبيته أخذت بيده لرجل كان يكتب من التوراة بالعبرانية ما شاء أن يكتب، إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان له علم بالكتب السوالف، وهذا خطوة تالية للتثبيت بعد الخطوة الأولى في رباطة الجأش والتثبيت. قال اسمع من ابن عمك أو اسمع من ابن أخيك ماذا يقول، فقص عليه خبر الوحي فقال ورقة، وهذا مشهد ثالث. قال هذا الناموس، الناموس هو صاحب سر الخير والجاسوس هو صاحب سر الشر، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون فيها حيا، جذعا يعني شابا قويا. شوف ما هو مجرد أمنية، يتمنى النصرة لدين الله، فكيف لا ينصر ولا ينتصر المسلمون الذين عاشوا وولدوا وتربوا في الإسلام، كيف لا ينتصرون لكتاب ربهم ولسنة نبيهم ولدينهم، تنتهك حرمات الله بين أيديهم فلا يحركون ساكنا ولا يسكنون متحركا، وكأني بهم لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. اللهم أصلح أحوالنا جميعا، والله أعلى وأعلم.